نعم. سؤال أخير يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للشعيرات اللي تحت الشفة السفلى العنفقة، هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية، هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية، تقصر أو تبقى كما هي؟ تقصر كما هي إلا إذا تعذى بها الإنسان.